من القاهرة حان الآن الموعد مع فترتنا السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندسة الصوت أمان هلال، ومعكم أمام الميكروفون ياسمين شاهين وإيمان عبد الحليم، ومخرج اللقاء علي عبد العال. وبنرحب بكل مستمعينا ومستمعي البرنامج العام وفترتنا السياحية وضيفنا الكريم اللي شرفنا من حوالي ربع ساعة، الأستاذ وليد البطوطي مستشار وزارة السياحة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، كل سنة طيبين. حضرتك طيب، دايما بتبقى معاك الأخبار المفرحة السارة الإيجابية أستاذ وليد. أنا لسه راجع من رحلة، كنت في كازاخستان بمثل وزارة السياحة، وهم عندهم حاجة اسمها إكسبو 2017. خلينا نتكلم عن إكسبو 2017 بعد فريق الإعداد ما يرحب بحضرتك ويرحب بكل المستمعين. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على كيرها، بلد الصحيح كتر كيرها. فترتنا السياحية من خلال موجات القاهرة يوم الخميس على موجات البرنامج العام، بيشرفنا خبير سياحي الجميل المصري الأصيل وليد البطوطي ومستشار وزارة السياحة. كنا بنتكلم عن إيه ياسمين؟ بنتكلم عن معرض إكسبو 2017 في كازاخستان. نعرفه بقى للمستمعين، نعرف أهمية إيه إكسبو. لا، هو إكسبو ده معرض طبعا كبير بيقعد لمدة 3 شهور. يعني سيبك من المعرض، انا مش مهتم بالمعرض خالص. يعني معرض عظيم وحاجه جميله. هو سياحي ولا لا؟ كل حاجه، هو عن الطاقه وعن كل المجالات، كل المجالات طبعا. بيرفع البلد، بيرفعها رفعه نوعيه رهيبه واقتصاديه طبعا. هو دوري؟ لا، ده بيلف العالم. سنوي يعني. بص، انا هحكي لك على الظروف بتاعتي. انا طبعا كنت موجود هناك، وتزامن معاها يمكن موضوع زيادة البنزين، الأسعار. وأنا كنت بخلص شغلي. أنا ممكن أقول لك، أنا يعني طبعا الناس ما عرفش، الناس هتفهم أو هتحاول تفهم إحساسي أنا إيه. أنا لما بمجرد ما رجلي بتلمس البلد الأجنبية وأنا رايح ممثل لمصر، ما بشوفش نفسي وليد، بشوف نفسي أحمر في أبيض في أسود وفي النص طبعا في مصر. طبعاً. علم مصر، علم مصر، وبمثل بلدي حقيقي يعني. وصلت بعد رحلة شقة جدا، لأنه كنت طاير طول الليل. وصلت 6 الصبح أو 6 إلى 5 بالضبط. استقبلوني في صالة كبار الزوار، وكان استقبال رائع جدا. وخرجت، استقبلوني البعثة الدبلوماسية، السفير بتاعنا لو حد من الخارجية سامع، فأنا بحب ما أعرفش لو وزارة الخارجية سامعة وحد يقدر يوصل للسفير سامح شكري، أحب أقول له اختيار رائع. اختيار رائع. شاب السفير بتاعنا هناك، شاب وجهة 50 سنة تقريبا، يعني عنده 50 51 سنة. شاب بس وجهة مشرفة. لا لا لا، حاجة عظيمة ما شاء الله. ايه ده؟ ايه الفخامة؟ باسم مصر. ايه الفخامة دي؟ وايه التحرك والقوة وطاقة رهيبة. لا لا لا لا لا، يعني بس عاوز الواحد يجري وراه. لا يعني نفسه رهيب ما شاء الله. المهم وصلنا، انا رحت يا دوب الاوتيل، ادوني فرصة بس اخد دش وغير واحلق دقني كده، والسفير عد عليا بنفسه، ركبت معاه. اول حاجة تركبي عربية السفارة المصرية عليها العلم طبعا، يا نهار ابيض على الاحساس. انا حاطط صوره يمكن على الفيسبوك من جوه العربيه، صورت انا كنت قاعد ورا السواق جنب السفير. حاجه عظيمه جدا، راكبه يعني الدوله المصريه ممثله في عربيتها اللي عليها العلم، لانه السفير المصري هو ممثل رئيس الجمهوريه. طبعا طبعا. حاسس بفخر كده وانت ايه ده بتسيب العربيه انت داخل مبنى الاذاعه والتلفزيون هناك. اول حاجه انا خدوني من الدار للنار، اول حاجه ده رحنا على مبنى الاذاعه والتلفزيون. طبعا مش بنقف بقى ونخش بقى والحاجات دي، لا انت معاكي بقى يعني يعتبر ممثل شرعي الدوله طبعا. من الباب طخ طخ طخ طخ على جوه على طول وبتاع، واحترامات رهيبه، ودخلونا وقعدونا وضيفونا. وهو قال لي على فكره احنا وضعنا مختلف شويه عن الناس كلها، وسكت. فهمت بعد كده احنا وضعنا مختلف، احنا دوله محترمه جدا هناك، هم بيحبوا مصر ومصر دولة صديقة لدولة كازاخستان. عايز اوضح بس ان هو السيادة السفير بيقول احنا وضعنا، يعني وضع مصر هو اللي وضع مختلف. مصر. لا لا، ما هو بيتكلم بمصر يعني كل كلامه مصر. تمام. بنقول احنا ده يعني هو يقصد احنا مصر. الكلام بالسيادة السفير. طبعا. واسمه هيثم كمال. راجل محترم قوي. وطلعنا على الهواء برنامج اسمه زي صباح الخير كازاخستان الساعه 9 في البرايم تايم، يعني طالعين في الوقت المشاهد التلفزيون. البرنامج نمره 1 مشاهده. وكان معانا ناس من وزاره الثقافه ومن فرقه رضا جميل اللي عملت شغل رائع هناك، احب اوجه لهم برضو كل الشكر. عملوا شغل جميل جدا في اشهر ميادين كازاخستان كلها. كانوا بيعملوا عروض في أستانا. برافو عليك. بيعملوا عروض رائعة والناس بتقف في كل حتة تتفرج. لا لينا حساب ولينا وضع، حاجة جميلة قوي. وبعدين خرجنا من البرنامج ده، ست سفير قال لي طبعا انت ما فطرتش، اوديك تفطر في ايه؟ قلت له لا، انا جعان نوم، انا عاوز انام. فقال لي لا انت مش هتلحق تنام، هم انت ليك 120 دقيقه. اسمح لي معلش، المهنه بتحكم. سالوك ايه اول سؤال اتسالت فيه ايه؟ بصي سالوني ازاي نروح مصر، وانا كنت ناوي اقول انت يا سنتي قصدك شاطره. ما انا قلت لحضرتك المهنه بتحكم يعني. لا كل الاسئله نروح مصر ازاي حقيقي، ما حدش سال مصر امان او مش امان. نروح ازاي يعني؟ بس النية مبينة خلاص، النية موجودة. مفيش خط طيران مباشر؟ لا مفيش للأسف. كان في خط طيران مباشر بسيط فترة بسيطة وتوقف، وانا هفضل اقول كلمتي المشهورة: الموظف يحصل على راتبه اذا اتى سائح الى مصر، واذا لم يأتي سائح الى مصر اذا انتعشت اقتصاديا او اذا خربت اقتصاديا هياخد مرتبه اخر الشهر. مفيش. طيب استاذ وليد معلش هنرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها تاني، والسؤال اللي اتسالته والمواضيع دي. شفت وشي اتقلب ازاي وزعلت؟ لا معلش، احنا هنرجع للمواضيع الايجابيه تاني. بس هو مين المنوط ان هو يقوم بتسيير خط مباشر؟ وزاره الطيران ولا وزاره السياحه؟ وزاره الطيران. عشان احنا كان معنا خبر الحقيقه جميل حلو، يعني عنوان فعلا خط طيران من دوسلدورف لمرسى علم والغردقه. دوسلدورف دي مدينه المانيه. يعني دي سالتك السؤال ده، يعني دي شارتر طيران شارتر مباشره من مش طيران، ده بيبقى طيران عارض شارتر من خلال مصر الطيران. طيب. لكن شوف انا عايز اقول لحكه لحكه، ما احترمش ما احترمش شديد جدا لمصر الطيران. يعني مش قادر ازعل منهم، بحبهم. طيب. شركه الوطنيه اكيد خلاص. انما يا جماعه السرعه سرعه الاداء، يعني خدوا وقت في ان هم يقرروا القرار ده مثلا. وقت انا ما اقدرش اتكلم. بصي تعاقدات وطبعا زي ما انا فاهم، والعمليه عمليه اقتصاديه بحته، ولكن خلينا نتكلم في حاجه. احنا كان عندنا السياحه اللي بتيجي لمصر بتيجي عن طريق ثلاث خطوط طيران او اربعه. تمام. الا وهم القطريه التركيه الامارات والاتحاد. الاربع شركات دول هم الاتحاد الاماراتي بيقولوا هم الاربع شركات دول كانوا بيجيبوا على مصر. بس السائح بيجي من اليابان يعمل ترانزيت في احدى هذه الدول ثم ياتي الى احدى المطارات المصريه. تمام. طيب لما حصل اللي هو المقاطعه فما فيش طبعا توقف في المجال الجوي ده. انا كان لازم انا بدون تفكير كان لازم احط البديل احط على طول. واحد يقول لي طيب لا بس الاجراءات دي وبتاخد اجراءات وبتعمل حبيبي مش هنضحك على بعض دي دول انت لك سفير مصري هناك واعلم انه قوي جدا كمان من والسفير الياباني هنا في مصر من اروع ما يكون على فكرة ده بيتحدث العربية السفير الياباني في مصر السفير الياباني في مصر يرتقي الى درجة مواطن مصري جدا ومحب لمصر وبيسعى الى خير هذه البلاد جدا. يا جماعة لازم ندي الناس حقوقها. الناس اذا كان سفير مصر اللي هناك او سفير اللي هنا كانوا على طول ممكن في ثانية يتم تذليل كل العقبات وتطلع طيارة من مصر. احنا لسه وزارة الانتاج الحربي موقع عقد مع اليابان لتجميع احدى السيارات اليابانية المعروفة يعني ماركات معروفة يعني. انما انا بتكلم على ايه السرعة في الاداء. فالشغل مع اليابان سهل السرعة يعني. في الاداء طقة بالظبط كده. واليابان دولة صديقة لنا من زمان من ايام تاني اقول اسمه عشان نترحم عليه الدكتور محمد عبد القادر حاتم اللي بنى المبنى اللي احنا قاعدين اللي احنا قاعدين في المبنى ده سرح اعلامي كبير اللي بنى المبنى ده الدكتور محمد عبد القادر حاتم اتمنى الناس كلها تترحم عليه وتقرا له الفاتحه. راجل عظيم كان رئيس لجنه الصداقه المصريه اليابانيه وهو في اليابان اسم الى هذه اللحظه الى هذه اللحظه الدكتور محمد عبد القادر حاتم علم من الاعلام المصريه في اليابان هم يحبوه جدا. كويس. طبعا اليابانيين زي ما احنا ساعات بنشوف كده على الفيسبوك كانوا بعتوا بعثات عشان تاخد الخبره المصريه في التعليم. الخبره المصريه في التعليم. طيب. نرجع لموضوعنا الاساسي. طيب. ذهبنا بعد كده في حدود الساعه 12 كان في محاضره في اكبر جامعه في اللي هي أورو إيجيا اللي هي أوروبا وآسيا. دي جامعة كبيرة جدا عندهم والتقيت برئيس الجامعة ونائب وزير التعليم. رئيس الجامعة ونائب وزير التعليم وحصل لقاء ولما بدأت المحاضرة بتاعتي على ما خلصت المحاضرة قبل نهايتها بحوالي ربع ساعة قالوا لي إن وزير التعليم جه. جميل. يعني نائب وزير التعليم قال له لازم تيجي تشوف الراجل عندنا هنا. جميل. طبعا انت حضرتك عارفه ان احنا عندنا حي في مصر هنا مسمى على اسم احد المماليك اللي اتى من عندهم. ظاهر طبعا حي الظاهر. اوكي. طبعا هم سعدوا سعاده غير طبيعيه لما انا وانا في وسط كلامي حطيت هذا الموضوع واتكلمت عن حي الظاهر والناس اللي عايشه فيه والعادات والتقاليد والمسلمين والمسيحيين وبسطوا. تعرف كمان ان اوزبكستان ليهم حاجه عندنا. تمام. الازبكيه اوزبكستان. امال ايه هنكمل الحوار الجميل ده بس بعد موجز واحده ونص ان شاء الله. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه موجز انباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزير الخارجية سامح شكري يختتم زيارته للسعودية بعد مشاركته في اجتماع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والذي بحث دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تناقش مع بعثة البنك الألماني تشجيع الصناديق الألمانية على الاستثمار في مصر. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية. مقتل 32 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية بالرقة شمال سوريا. رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع رئيس الحكومة المؤقتة الترتيبات اللازمة لتأمين مدينة بني غازي بعد تحريرها من قبضة الإرهابيين. القوات السعودية تنفذ عمليات عسكرية ضد المتمردين الحوثيين في مديرية حرد القريبة من الحدود مع السعودية. مقتل وإصابة 15 شخصا في هجوم انتحاري استهدف الحشد العشائري في محافظة الأنبار غرب العراق. حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يعلن أنه سيحمل الولايات المتحدة مسؤولية عدم استقرار الأوضاع الأمنية أو السياسية في السودان بعد قرار واشنطن تمديد العقوبات المفروضة على الخرطوم، مقتل وإصابة حوالي 50 شخصا في تفجير انتحاري حدث في مدينة وازا شمال الكاميرون. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يطالبان بتبني إصلاحات جديدة لتصحيح الخلل في منطقة اليورو. وأخيرا تنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان يتكبدان خسائر فادحة في عمليات برية وجوية نفذتها القوات الأفغانية شرق أفغانستان. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. فينا حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما تنسيت زيادة فيها هنا، فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. مصر مازلنا معكم وفي فترتنا السياحية كل يوم خميس معنا ضيف كريم وحتى اثنين. ضيفنا الجميل طبعا الأستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي ومستشار وزارة السياحة. أهلا بك يا فندم مرة تانية. أهلا. نكمل كلامنا أستاذ وليد عن كنا بنتكلم عن إيه؟ إكسبو 2017 في كازاخستان والتمثيل المصري. أولا غرفة تحديث الصناعة كانت موجودة هناك وكانت ليها جزء في المعرض. معرفش الناس هتفهم ولا لا لما اقول انه اول ما تخش الاكسبو القاعة المصرية على ايدك اليمين، القاعة الروسية على ايدك الشمال. ياه. يمين وشمال ليها معنى ومغزى طبعا. ليها معنى سياسي رهيب. طبعا روسيا ومصر في نفس المستوى. انت عارفه ان كازاخستان طبعا كانت جزء طبعا جزء الاتحاد السوفيتي خلاص، واللغه هناك اللغه الروسيه على فكره، اللغه الروسيه والكازاخيه. انما مصر الدوله اللي على ايدك اليمين أو مصر صعب. كمان كدولة مسلمة كازاخستان يعني برضو من دول بس الثقل السياسي برضو مهم. والناس بتاعت عشان برضو ندي كل الناس حقها. غرفة تحديث الصناعة فريق معامل مصري شباب ينهر ابيض. في دول اجنبيه انا بس عشان يعني شفت، ما اعرفش المفروض اقول ولا لا، راحوا لهم قالوا لهم احنا عندنا مؤتمرات وعندنا معارض عايزينكم تيجوا توضبوها لنا وتعملوا لنا اللي انتم بتعملوه. جميل قوي. تنظيم على اتم ما يجب. كاتبين اللي اختار السلوجن بتاع مصر او الشعار بتاع مصر، مصر دوله الفرص، land of opportunities، دولة الفرص. وناس بتيجي وناس بتسأل وناس بتتكلم وناس عاوزة تشتغل وناس عاوزة تتعاقد. بس هي المشكلة اللي بس بيننا وبينهم بره، وانا لاحظتها في دولاب العمل الحكومي طب يا فندم ضروري بس نعمل ونعمل نجتمع ونعمل لجنة ونعرض على اللجنة ونعمل مذكرة للعرض. ده اللي هيخلي مصر ان شاء الله مش هتشوف اي شيء خير قبل سنة 2090. واللجنة تعمل لجنة والاجتماع والانبساط والعرض والمذكرة. لا هتشوف كل الكلام ده لازم انا بقول ان شاء الله انه متفائل دايما. انما اللي حزني وانا هناك انا نرجع للاساس الموضوع موضوع البنزين والبتاع. انا بقى شفت هناك اللي كان معايا مصاحب من السفارة المصرية هو ولد شاب كازاخستاني وتعلم في مصر وكان مرافق معايا. كل ما شاب صغير كل ما اقول له بقى وانتوا هنا وبتاع وشاور لي على المدينه القديمه قال لي دي خلاص خلاص كلمه خلاص قال لي كانت المدينه القديمه. احنا هنا هم بنوا مدينه زي العاصمه الاداريه الجديده كده. أيوة. بنوا بس حاجه بقى يعني على مستوى ناقص لها بس العربيات اللي بتطير في الجو دي اللي هي زي الافلام الفضاء يعني. انت مش متخيله المباني عامله ازاي. تطور كبير. اولا مفيش عمار مفيش مبنى ما بيولدش طاقه. كل المباني ذاتيا كده ما هو مرايات وطاقه شمسيه. كل المباني كل المباني الشوارع تدوسي على الشارع يعني لما تدوسي على الاسفلت بالعربيه يولد طاقه. انا معايا ممكن ابعت لكم على الفيسبوك بتاعكم صوره قميص عاملين القمصان بتاعه العمال وكل العاملين بالدوله في الاماكن اللي هي خارجيه ورجال الشرطه والمرور وكده كل قمصانهم فيها لوائح يعني سولار بانل شرايح عشان طاقه شمسيه عشان يولد طاقه ممكن يشحن بيها العربيه اللي معاه ممكن ياخد الطاقه دي يحطها في بيتهم ممكن يشحن بيها الجهاز اللابتوب اللي معاه ممكن يشحن بيها الموبايل اللي معاه ذاتيه شحن ذاتي. طبعا حاله ذهول يعني. يعني ولا انا الحاجه الوحيده اللي رنت في دماغي هناك يا نهار ابيض الناس بتشحن بالمشي على الاسفلت في الشوارع واحنا لسه بنفكر هنخش الحمام برجل اليمين ولا رجل الشمال. مع ان احنا دوله ايه احنا دوله عظمى. وتشوفي العظمه هناك بقى في الحاجات اللي لا اولا ما فيش شرب سجاير في الشارع يعني الناس يقول لك ده الشارع. لا يا حبيبي انت تشرب سيجاره ممكن تعمل يعني تلوث بيئي. في مكان في الشارع عاوز تشرب سيجاره مكان معين تقفي فيه وعاملين له باركينج ولا يعني محترمين برضو الناس اللي بتشرب سجاير ويركنوا ينزلوا ويقفوا في الحته دي يشربوا السجاير لان فيها شفاطات وفيها بتاع وين يمشي. بس اسمح لي يا استاذ وليد احنا هنرجع لنقطه الثاني ندخل الحمام بالرجل اليمين او الشمال ممكن الاثنين يسيروا على وتيره واحده ده جنب ده فده مش هيقلل من ده ولا ده هيقلل من ده المفروض يعني ان هو يكون كده. لا انا مفترض. لا انا شوف انا اقول لك على حاجه انا من الناس انا بغير على كل واحد فينا بيحب مصر بس بطريقه مختلفه طبعا. انا نفسي مصر بس تاخد حقها الطبيعي بين الناس بس تشتغل شويه بضمير. طب هو ده السؤال على فكره لا نتحدث عن الضمير. السؤال قدامي اهو مستمع محمود الخضري بيقول لك ارجو من الضيف الكريم ان هو يسمعنا انجازات ونتائج على ارض الواقع ومشروعات بمواعيد محدده لبلدنا اللي فيها تلت اثار العالم ولا نملك شيء من المكاسب السياحيه العالميه. شوف هو ال ال ال نصيب مصر عشان السياحة الثقافية احنا عندنا سياحة ترفيهية اللي هي سياحة الشواطئ بنقول عليها والسياحة الثقافية. المشكلة ان في مصر كل الناس بيتكلم في السياحة كل الناس بتفهم فيها كل الناس كويس ف لا ده سؤال تاني هنوجهه بس تمام فبيحصل انه منظمة السياحة العالمية تقلصت حجم السياحة الثقافية على مستوى العالم الى 85% ترفيهيه 15% 15% دي مازالت كبيره طبعا مازالت كبيره ايوه كويس. لكن احنا ساعات السائح اللي بيجي هنا بيواجه بعض الاشياء اللي بتخليه احتمال ما يجيش تاني خالص ولا يبعت حد من قرايبه. احنا كان جات لنا فتره كنا بنعتمد على السائح اللي جه قبل كده ايوه انه بيجي تاني وثالث ورابع وخامس بلده بقت مصر حبيبته عارف فيها كل حاجه وبيجي بيعمل دعايه غير مباشر بينبسط فيها وكده. بعد كده بقى عندنا عوامل طرديه جامد جدا وكده. هو الاخ اللي بيتكلم على ايه المشروعات احنا عندنا المتحف الجديد اللي جاي ده حدث كبير جدا طبعا ان شاء الله ده بالتعاون مع اليابان والتعاون مع اليابان. برافو عليك جدا. دخل الأجندة السياحية المهم. بدأ الناس برا هم اللي بدأوا برا بيصرخوا. وإحنا ليه دايما اللي برا هم اللي ليهم السبق والاستباقية يا أستاذ وليد؟ بصي هم مصالحهم ودور على مصالح. طب ما دي مصلحتنا. لا احنا ليه احنا عندنا حدث مهم دلوقتي ليه ما بتديش ان احنا حفلة ندعو فيها الناس؟ ده احنا عندنا حفلة وحفلة كبيرة. ما نبتدي ان احنا ندعو الناس من دلوقتي ونعمل بروموهات ونعمل ونعمل ونعمل. طيب مين المسؤول اللي هياخد المسؤولية ويعلن عن التاريخ؟ مين؟ معرفش. ده انا بسالك، ده انت خبير سياحه، ده انت مستشار وزير السياحه. احنا سياحه، احنا سياحه، ولكن نسال عن الاثار ونسال عن القمامه في منطقه الهرم. يعني الموضوع مش بتاعك. فين وزاره الاثار؟ الاندماج اللي بين الوزارات يا استاذ وليد اللي كنا دايما بنطالب بيه. بنقول بصي حضرتك، بنقول وبنطالب وبتاع، بس طبعا القيادات بتشتغل، ولكن اول ما تنزلي للصف اللي تحت القيادات كله عاوز نجتمع ومذكره للعرض. مفروض بقى ان القيادة هي اللي تتابع بحسم. هنقول ان سيادة الرئيس بيحدد معاد وبيجري المسؤول بيطلبه. المسؤول عشان عارف ان في ثانية واحدة استاذ وليد، سيادة الرئيس لما يجي يقول لي وليد البطوطي انا هستلم منك ده يوم كذا قبل يوم كذا، عشان انت عارف ان هو هيطلبك قبل يوم كذا باسبوع باسبوعين بيكون العمل جاهز. طب هو يصح يعني؟ لا طبعا ما يصحش. ينفع ان رئيس الجمهوريه؟ لا طبعا ما يصحش. يعني كل حاجه في انت كمسؤول المفروض تكون انت حاسم. يعني انا اسال حاجه، واتمنى ان السيد محافظ الجيزه يكون سامعني، وسياده المحافظ حضرتك ما تعرفش ان الموقف الميكروباص اللي على ناصيه ترعه المنصوريه وترعه الماريوتيه بيشكل يعني شكل غير مرضي. ده موقف كبير جدا. اسمح لي دول واقفين بالعكس. طب يقفوا. لا ده مش موقف، ده هم اخترعوا موقف. ده مش موقف، ده هم بياخدوه بوضع اليد يا استاذ وليد. طيب ده مش في المكان ده بس، ده في اي مكان. انا بتكلم عن المكان بتبقى ده. مافيا. طب انا بتكلم عن المكان ده. طب انا بتكلم على التوك توك اللي جاي في وشي اتوبيس سياحي، ولا ومن الفجر انه بيكسر على الاتوبيس السياحي. ايوه اوكي. او على المواطن العادي. على فكره المواطن العادي ده ما هو بني ادم. يعني مش عايز اخش في السكه دي لانه احنا عاوزين نتكلم في حاجات ايجابيه. بس هي دعوه ان احنا في 2018 نحاول نخطط لحفل يعني يليق بمصر، يليق بفتح بيقولوا. بصي حضرتك بدانا نسمع، يعني نحاول نخطط لده من دلوقتي. بدانا نسمع طبعا المتحف هيبقى فوق الوصف. مهول. انا رحته كذا مره. كويس. وبيعد له اعداد. شوفي جايز تكون ان السياسه العامه للحكومه النهارده بيقول لك ايه، ما تتكلمش على اي انجاز إلا لما يكون واقف على رجليه وجاهز. أيوة. بس الحفل لازم ان هو يعد لي عشان يخرج بالشكل اللائق عالميا. لازم يتعمل له عالمية رهيبة. بصي يعني خلينا نقول في مستوى تليق زي مثلا ما افتتحنا قناة السويس، كان حدث عالمي كل يتكلم عليه. صدقيني ده انا بقول على سبيل المثال. على فكرة قناة السويس هي قناة دولية وتمر في مصر والكلام العظيم ده. إنما المتحف المصري هو تاريخ الحضارة الإنسانية. أنا دايما لما بتكلم بره بقول إن الحاجات دي موجودة في مصر، لكن هي ملك ليا طبعا، عشان تشريك العالم كله معاكي. لأنه الدنيا كلها ليها في الهرم معانا، الدنيا كلها ليها في الـ في الـ في في الكرنك وفي الأقصر وفي وادي الملوك. اشركيهم. لازم نشركهم. أكيد. هم موجودين عندنا كده ما عندناش أدنى مشكلة. إنما عندنا حاجات كتيرة قوي. نرجع لزيارة كازاخستان. عملنا محاضرة في الجامعة، وعملنا محاضرة في بعد كده المتحف القومي. أرجو إن حضرتك تركزي مع اللي جاي. المتحف القومي كان في قاعة لمصر بس دون عن بقية العالم. ووزارة الآثار المصرية أهدت 20 مجسم، سوري 20 قطعة، منهم عجلة حربية بالحجم الطبيعي أهدت إلى دي مقلدات أو يعني من إنتاج وزارة الآثار. بس حلو قوي، أنا عندي صورها زي الأصلية بالظبط. حلو. حلو حقيقي، حلو تليق بمصر. جدا. ومكانة مصر. جدا جدا. أول الكلام هاجر المصرية، أم إسماعيل زوجة أبو الأنبياء، تاني كلامي ماريا القبطية، أم الولاد زوجة خير البرية. ألف ما شاء الله محروسة والله كده يم تاريخ البشرية، ألف ما شاء الله محروسة والله كده يم تاريخ البشرية. دالت كلامي في مصر الأبية، دي من بعدها سموها بهية، في وصفها والله لو كان عليا كيف ابني مالك اكتب الألفية. ألف ما شاء الله محروسة والله كده يم تاريخ البشرية، ألف ما شاء الله محروسة والله كده يم تاريخ البشرية. مصري يا مصري يا مصري يا يا جميلة روح وصورة، يا مصري يا مصري يا مصري يا يا كنانة يا منصورة، يا مصري يا مصري يا مصري يا جوا الكتاب مذكورة، يا مصري يا مصري يا مصري يا يا جميلة روح وصورة، يا مصري يا مصري يا مصري يا يا كنانة يا منصورة. مشاري راشد وهو بيغني لمصر. أنا أولا عاوز أشكر فريق الإعداد بالكامل طبعا لسرعة الاستجابة، وإن هم جابوا الأغنية الجميلة دي. الأغنية دي أنا كنت في زيارة قبل رمضان للكويت. أنا عايز أقولك إن أنت من ساعة ما قلت الأغنية هو فريق العمل بيدور عليها، والله لحد لما جابوا الأغنية أنا بكيت أكتر من مرة، وأنا بحبها قوي. أنا سمعتها، هو بعتها لي على فكرة قبل ما يزعها وقبل ما تنزل سي دي وقبل أي حاجة خالص، بعتها لي لأنه أنا لمست في الراجل بحب مصر قوي. إيه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الحلو ده؟ ايه الكلام؟ ايه الناس دي بتحبنا قوي كده ازاي؟ بيغني من قلبه كمان، الغنى من القلب والاغنيه. أيوة. والكلام وخدي بالك احنا يمكن من الدول الوحيده اللي في العالم اللي بنتغنى باسم بلدنا. طبعا ايوه صحيح، كلنا بنحب بلدنا. بس تعال بقى نفذ، يعني احنا هاتي اي حد حافظ، كلنا حافظين وكلنا بنحب، كل واحد تلاقي عنده اغنيه او اغنيتين. انت انا اقول لك على حاجه، انا كان مثلا اركب الطياره مصر طيران، ما اقدر نقول مصر طيران دي شركه وطنيه مشكله، في مطار نيويورك، فبيشغلوا الاغنيه بتاعت مغنيه اسمها شيرين تقريبا. مشيتش من نيلها؟ لا ليه، فيها حاجه حلوه بتقلي مشيت دي بتاعت ايه؟ ريهام عبد الحكيم. لا واسمها شيرين عندها حاجه واحده برضو، مشيتش من نيلها، ممكن مشيتش من نيلها او حاجه كده، تلاقي جموعك نازله. طب ما انت راكب الطياره ورايح مصر اهو، وكان واحد صاحبي يقول لي بس انت بعيد 11 ساعه يا ابني، وهتاكل فول وطعميه وكمان. مصر ليها طعم وفليفر ووحشه. بصي مع على التوك توك اللي بيزنق علينا، وام كرباس اللي بيقرفني، كل ده بس بموت فيها، وفيها حاجة حلوة، وطبعا فيها مليون حاجة حلوة مهما كنت متضايق منها. انت عارفة هيرودوت ساز يعني قال مصر هبة النيل؟ لا يا حبيبي، مصر مش هبة النيل، مصر هبة شعبها. كام دولة النيل عدى فيها، انما الحضارة الوحيدة اللي اتوجدت هزت التاريخ كده. انا دايما اقول في محاضراتي برا، نحن نكتب التاريخ ويدرس في العالم، وهي دي عظمة مصر اللي بيغنولها العرب قبل المصريين. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك لنور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده السكر جوك معطر، بدرك منور بتشوف عظمة وديع الصافي اللي مش مصري اللي مش مصري لمصر؟ لا كلهم مصريين على فكرة. مصري بالحب كلهم مصريين. العالم العربي كله مصري. أصل مصري أنا بنقول كده في التاريخ. فالناس دي الناس بتحبنا. أنا بقولك مشاري راشد ده وتاني مرة تاني عاوز أشكر المهندسين وفريق الإعداد والمخرج والناس اللي في ثانية جابت الأغنية دي. أنا لما سمعتها لما الراجل بعتها لي أنا بحبها بس بسمعها في العربية يمكن عرفش طلعت ولا طلعتش لسه يعني بس أنا بحبها إن كلامها كله حب في بلدنا. بصي عاوز أقول لحاجة على حاجة. المدينة الجديدة أنا شفتها هناك وهم بيقولوا الجماعة الكازاخستانيين بيقولوا إيه إحنا ادينا الخرائط بتاعت العاصمة الجديدة بتاعتنا لمصر عشان مصر تبني أحسن منها. شوف يا نهار أبيض شوف الجمال. مصر تبني أحسن منها إيه طبعا لأنه بعد كام سنة مصر تبني أحسن منها طبعا هتستحدث بقى اللي طبعا إحنا يعني نبني من حيث وطبعا لما تقفي وتشوفي يا جماعة ده إحنا اللي جايين خير بس شوية صبر يا جماعة ما تصبروا شوية يا جماعة إحنا البنزين زاد في تونس ها بعدين بيومين ما سمعتش واحد فتح بقه. ايه يا جماعه التطول اللي حصل على الفي وطبعا انا التطول ده بيوجعني اكتر انا بره مصر بقى وانا ايه انا قاعد طول النهار معايا العلم يعني انا ماشي معايا دبابيس علم مصر بوزعها وبديها هديه للناس وبتركبي عربيه عليها علم مصر وبتقعدي في اي حته على الترابيزه بيحطوا لك علم مصر. ايه يا جماعه في ايه ما يصحش اللي انتوا بتعملوه ده. هلا انا بنتي قالت لي يا بوبي انا على فكره من السنه الجايه هنعمل كوشير في يعني اشتراك في العربيات احنا عاملين جدول وهنروح من الجامعه كل خمسه هنروح في عربيه مش اربعه مش اربعه كل خمسه وهيبقى عندنا جدول ومش عارف مين ايه وبعدين كل يوم عليه سواقه كل واحد عليه سواقه يوم باليوم او بالاسبوع وملتزمين بالجدول. والله فكره جميله كويس الناس بس هي عملت عمليه توضيب بس يا جماعه ايوه صح. طب انا عاوز اقول لك على حاجه الجامعه بتاعت بنتي ها لو دخلتي اكتر من واحد في العربيه ما بتدفعيش الباركينج ياه عشان يشجعوا الطلبه ده فعلا عشان ده من السنه اللي فاتت كانوا انجينير بيقولوا لهم اللي يجي اكتر من اتنين في العربيه ما يدفعش بارك. حلو القرار حلو جميل حلو يعني جدا. يعني في مليون الف حاجه نعملها رغم انها اسمح لي رغم انها اكيد جامعه خاصه هي جامعه خاصه يعني اذا المفروض ان ده بيدخل لها دخل بس هي ايه بتشجع برضو الافكار الجميله طبعا. الناس انا شفت واحد كاتب عن اتوبيس على فكره انا بدعو الناس كلها تدور عليه اتوبيس المستحدث الجديد اللي فيه واي فاي وفيه تكييف ومش عارف وتشحن الموبايل ده نقل جماعي ده حكومه ايوه كويس الناس نزلت تريقه واحنا ما ينفعش نفتخر ببلدنا شويه. طب هو ما ينفعش ان انت وانت راكب مواصلات تبقى يعني الله اللي عاوز يركب ولا عاوز يركب واذا ان هو ب 5 جنيه 5 جنيه يا استاذ وليد اللي معاه 5 جنيه يركب واللي ما معهوش عنده الاتوبيس واحد زميلي ركبه خلاص قال لي انا حسيتش بالسكة وهدومي فضلت فراش ما عرقتش طبعا وفعلا الواي فاي شغال وبيقول هو يعني مندهش جدا قلت له طب وليه لا ايوه جميل وليه لا اصل هي مصر على فكرة انت افكر حضرتك بس بحاجة بس وانتوا صغيرين شوية مثلا اقولها لك برضو من كام سنة قولي 15 سنه تقريبا كانت الموبايلات ابيض واسود وشاشه قد كده صغيره وكان في اريال صغير وبعدين الموبايل كنت لو تضربي بيه واحد يعني كانت وسيله دفاع عن النفس كتله كده خلاص النهارده بصي التليفونات عامله ازاي وتخش وتعملي كونفرنس وفيديو الدنيا بتتقدم يا جماعه تمام وده احنا كنا رواد العالم في كل حاجه. اقول لك على حاجه الفرنساويين حد فرنساوي يعني كان بيقول لي ان زمان جدها كان من صناع الموضه جدها هي كمصنع أيوة الموضة أيوة فبيقول لها بقى ان احنا كنا بنبعت بقى الموديلات تنزل مصر نجربها ده صحيح, صحيح وناخد الرد الفعل والموديل اللي يمشي في مصر يبقى هو ده الموضة لان هما دول تيست الذوق صح الله هو ايه ده صح ايه ده تمام تيست الذوق ايه يا جماعة ايه يا جماعة انت اقول لحاجة على حاجة مش احنا ساعات اللي يقولك ايه ما تيجي اعزمك على كوباية شاي خدي بالك كان زمان يقول لك ايه اتفضل خد عندي فنجان شاي الشاي في البيوت النهارده انت ضحكتي اما كوبايه اما مج فرق لكن زمان في بيت جدتي الكلام ده طبعا ده ولا امي يمكن الله يرحمها لا ده خروج عن يعني ده جنان لازم يجي فنجان وفي الابريق وفي السكريه حتى يا استاذ وليد احنا كان عندنا هنا شفت احنا شاركت حقنا ازاي في كان برنامج شهير جدا لاستاذتنا ساميه صادق اسمه فنجان شاي يعني فنجان شاي دي كانت بتستضيف ضيف جميل كده زي حضرتك تقعد بقى ايه وهي بتحتسي هذا الفنجان الشاي الوهمي تتحاول بس اقصد لا يعني النهارده احنا بنقدم في كوبايه ايوه او في مج انما فكره الرقي يعني فنجان شاي كانت صينيه والصينيه غالبا بتبقى فضه في اي بيت واللبانه وال مش كده وبس فنجان فنجان في طبق وفنجان ده شو خلاص مره سمعت واحد بيقول لك زمان كان يعني احد الشيوخ كده واحد قال لي خد اسمع قلت له يا عم لا بسمع شرايط ولا ملاش في الكلام ده خالص فقال لي بس اسمع وبتاع قلت له يا عم ده حرم كل حاجه هو الشيخ مشهور قوي كان في اسكندريه وبعدين لقيته بيقول ايه يا جماعة زمان كان يطلع الكمساري الترام ويقول تذاكر يا أفندية تذاكر يا بهوات أيوه. تذاكر يا هوانم دلوقتي بيطلع يقول حضر الحضر الحضر الحضر وبعدين لقيته بيقول هيتكلم في الغنى فقلت بس هيحرم الغنى أنا طبعا بقى يعني أيوه. فلقيته بيقول إيه بيقول كان زمان تسمع الست وهي بتتكلم تغني تسمع عبد الحليم تسمع ده بتكلم على عبد الحليم على انه شباب تسمع عبد الوهاب تسمع كلام من ده انما واحد واقف بيقول اغنيه كده كانت حاجه فيها اساتوك وبتاع فقال ده واحد قليل ادب واحد قليل ادب واقف بيعكس على الناصيه احنا عاوزين نرجع بالرقي كل واحد بس في بيته على فكره الفكر الجماعي يبدا من البيت صح. البيت ده صحيح خلاص ده صحيح. انا ناس بتقول اصل الشباب واصل الشباب على فكره أنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب أنا عندي ولد عنده 19 سنة وبنتي عندها 21 سنة ربنا هم عارفين العيب من العيب خالص يعني ابني لعمل بتاع في راسه من فوق اللي هو العيلي ده طول شعره وعمل أستك والحاجات دي ولا ولا ولا نزل ببنطلون مدلدل ولا أي حاجة خالص وعارف إن ده ما يصحش طبعا عارف القواعد اللي تربى عليها مش من علامات الرجولة وعارف انها يعني دي في المسلمات بتاعته والله هو الديفولت بتاعه بيقول كده يا جماعه ان عندما ان احنا نقلد الغرب لا عارفه انا امبارح كان جات لي دعوه مفاجاه والله لاحتفاليه وكان المفروض اقدمها يعني ورحت ما اتاخرتش في محكه القلعه يا نهار ابيض على الجمال جمال والمولويه انت لو دخلت على الفيسبوك بتاعنا زعته على الهواء على طول من قوه الحلاوه المنظر على القلعه وال وال وال والفن بتاع المولويه بيتنفذ تحت طبعا الناس واقفه دول من يعني اغنياء العالم واقفين كلهم فاتحين بقهم لك ايه ده اللي احنا عايزين نعمله يا استاذ وليد انت رحت مكان حلو نزل فيديو لايف على طول كده وخلي مشاركه انا لا استخدم الفيسبوك الا في نشر الايجابيات دي دي, دي فكره حلوه على فكره عبد الله قرقوره بيقول خلونا نستخدم الافكار الترويجيه للسياحه خارج الصندوق زي بص بيقول مقترحات ايه السفارات والقنصليات في الخارج ممكن تعمل قوافل وحملات وموارد ترويجيه بيعملوا وعروض لكل سائح لزياره مصر زي لما سالوك في اوزبكستان ازاي نيجي مصر انت بالمناسبه جاوبتهم وقلت لهم ايه كازاخستان السفير المصري حاليا شغال مع وزير الطيران بتاعهم وهنشوف طريقه انه الطيران بتاعهم يجي دايركت من هناك 4 ساعات و10 دقائق على على القاهره مباشره ويعمل كوشير بعد كده مع مصر انا بسمع انت قلت لهم ايه لما سالوك السؤال ده ازاي نيجي مصر لا ما هي طبعا وسائل انا رديت لازم يعني. وسائل الطيران وان احنا حاليا بصدد اما ان الخطوط الوطنيه بتاعتهم هي اللي تنقلهم لحد القاهره او مصر الطيران ان شاء الله هنشغل الخط لانه تاني انا مش بقول لحضرتك انه حد بيقول لي ايه طب بالنسبه لمصر الاسعار ايه او هبلد غنيه جدا على فكره او في امان زي ما حضرتك قلتي او في امان ولا مش عارف لا ما بيسالوش في الكلام ده خالص نيجي مصر ازاي خدي بالك الناس دي محرومة بقى من حاجات كتيرة قوي الشمس والجو مش عارف ايه خلاص اللي ممكن البحر والشواطئ وكده زائد ان هم مش بس يعني سياحة ترفيهية لا دول لازم يتعمل لهم برامج خاصة ألا وهي ايه هم بيحبوا الاثار بيحبوا التاريخ والاهرامات وكده لكن لازم يبقى عندهم جرعة جوامع لان هي بلد اسلامية بحتة تقريبا وفي جوامع كتير المماليك اللي حكموا مصر عاملينها تقريبا 97% من تعداد البلد مسلمين ولكن هي الدولة دولة علمانية شوية، إنما مش مشكلتنا كل الكلام ده. هو يحبوا يجوا يتفرجوا على الجوامع، لا هاتهم وريهم الجوامع وفرجهم ودخلهم وديهم السلطان حسن، وريهم وديهم الرفاعي وديهم السلطان حسن، وعرفهم إن الديمقراطية كانت موجودة في الإسلام. أربع مدارس، حنيفة حنبلي شافعي مالكي، موجودين، وعندما يؤذن للصلاة بينزلوا يصلوا ورا أي واحد. يعني ما كانش فيه طبعا. ده اسمه الديمقراطية. على فكرة جدع رئيس أمريكا لما جاء السابق ده، لما جه مصر أوباما ليه ودوه؟ الناس قالت لك ما ودوش ليه مسجد محمد علي فيه ألوان أكتر، سلطان حسن. لا لا لا لا ودوه دي أسباب سياسة. يعني السياسة، السياسة المصرية محنكة حقيقة. يعني تدخلوا ودوا الجامع ده عشان يقولوا له انه الاسلام عرف الديمقراطيه وبلادنا عرفت الديمقراطيه قبل ما بلادك تتوجد من اصله. من قبل كلامك ما بينتهيش يا استاذ وليد. زي كل فتره ما ان نبدا الفتره نجدها انتهت، ولسه محاور كتيره جدا كان لازم نتكلم فيها، بس وعدنا ان شاء الله تكون معنا في حلقه قادمه ان شاء الله في اقرب وقت، وتجيب لنا برضو تكون لسه راجع من سفره جميله. انا مسافر يوم السبت ان شاء الله. رايح فين؟ باريس وبرشلونه. ان شاء الله سفره عمل. عمل ان شاء الله. ان شاء الله احنا مش ساكتين وبنخبط في كل على كل ابواب. انا احنا عاوزين كده تخبيط على كل الابواب، كل الابواب، الاسواق القديمه وبنعمل اسواق جديده ونستحدث بقى اسواق ان شاء الله. الوزير بتاعنا وزير السياحه يقول لك انا اي اعداد هتيجي انا لن ارضى بها. يعني لو احنا وصلنا ل 20 مليون اوعوا كنت افتكر انا هبقى مبسوط. انا عاوز اكتر، مصر عاوز اكتر. تمام. يعني نراك على خير في المرة القادمة، وتكون حامل الخير كله لمصر إن شاء الله. خبرنا السياحي ومستشار وزارة السياحة وليد البطوطي، بشكرك نيابة عن كل المستمعين، وأنا بعتذر كان في رسائل كتيرة بس ما كانش في وقت، وكان في مكالمات ومداخلات ليك برضو بعتذر لهم. إن شاء الله فكري أنا هكلمه. أستاذ نبيل فكري رسالتك وصلت لأستاذ وليد، هو حيرد عليك ومعاه رقم التليفون. شكرا ليك، نورتنا. شكرا. وإلى هنا وانتهى هذا اللقاء هذا الأسبوع في عالم السياحة، وشكرا لرئيس التحرير أحمد دياب، وأيضا شكرا لأماني هلال على هندسة الهواء، شكرا لمخرج اللقاء علي عبد العال، وشكرا لك إيمان عبد الحليم، وشكر لك ياسمين شاهين، والشكر لضيفنا الكريم أستاذ وليد البطوطي، نورتنا ونراك في أقرب وقت إن شاء الله.